بين يدي سؤال من أخي حميد من السودان يقول: إذا أصبحت وأنا على جنابة والوقت بارد كيف أصلي؟ أفتوني مأجورين. إذا أصبحت عليك جنابة فتغتسل كما أمرك الله عز وجل، والوقت بارد تغتسل كما أمرك الله عز وجل. فإذا كان الماء باردا واحتجت إلى تسخينه نظر، فإن كان الوقت ضيقا بحيث لا يمكن تسخينه، فمذهب بعض العلماء أنك تسخنه ولو خرج الوقت، لأنه لا يصح أن تصلي بغير طهارة، وأنت مشتغل بشرط الطهارة فتعذر، لأنه أهم من شرط الوقت عندهم على هذا الوجه، لأن هذه المسألة تعرف بازدحام شرط الطهارة وشرط الوقت. ومنهم من يقول تصلي على حالتك، لأن الماء الذي عجزت عن استعماله في الوقت ينزل منزلة المعدوم، وتصلي على حالتك وتسقط عنك الطهارة وتقدم شرط الوقت، والأول أقوى في نظري، لأن النصوص قوية في شرط الطهارة وأقوى من شرط الوقت. ثانيا، إذا كان الوقت، أولا قلنا إذا كان الوقت يسع تسخين الماء تسخنه وتصلي كما أمرك الله بطهارة تامة كاملة. فإن قلت لو أنني اغتسلت ولو كان الماء حارا فإن البرد شديد وأخاف على نفسي، بحيث يكون جسمك ضعيف وإذا اغتسلت تضرر ويغلب على الظن الضرر، فهذا فيه رخصة لك أن تصلي على حالتك ويسقط عنك الطهارة إذا غلب على ظنك أن الاغتسال يؤدي إلى الهلاك أو يوجب وجود الضرر بالبدن ويكون ضررا موجبا للحرج وليس ضررا يسيرا. الحالة الثانية، إذا كنت قادرا على استعماله وصليت بدون استعماله وقلت برد وأخاف البرد وكان بإمكانك أن تتدفى ونحو ذلك، فصلاتك غير صحيحة وتلزمك الإعادة. إذن الأصل أنه يجب عليك تسخين الماء وتدفئة نفسك والصلاة كما أمرك الله. إن عجزت عن ذلك وخشيت الضرر عدلت إلى التيمم، لأن خوف الضرر على النفس أو على الأعضاء بما يوجب الضرورة، بما يثبت الضرورة والحاجة موجب للرخصة. وأما إذا لم يكن هذا ولا هذا وترخص الإنسان بدون رخصة فصلاة غير صحيحة وتلزمه لإعادة، الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.